بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف. سورة الأحقاف من السور المكية، تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد سورة الجاثية، هي في الجزء 26، ورقم ترتيبها في المصحف الشريف السورة 46، وعدد آياتها 35 آية. وسميت بالأحقاف لأن كلمة الأحقاف ذكرت في هذه السورة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف مساكن قوم عاد الذين أهلكهم الله بظلمهم وطغيانهم. الأحقاف جبال الرمل، جبال رملية. عرفها الألماوردي فقال: هي ما استطال وعوج من الرمال العظيمة. ويعني رجح أن تكون في الجزء الجنوبي من صحراء الربع الخالي بسبب خلو مناطق شبه الجزيرة العربية من الجبال الرملية المعوجة ذات الشكل المستطيل. سورة الأحقاف لم يرد فيها بخصوصها في فضلها أحاديث خاصة بها، وما ورد من ذلك إما ضعيف أو موضوع لا أصل له. وعلى سبيل المثال، ما روي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الأحقاف أعطي من الأجر بعدد كل رجل في الدنيا 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. هذا لا أصل له، لكن فضل هذه السورة كفضل بقية سور القرآن الكريم في قراءتها كما في قراءة سائر سور القرآن الكريم أجر كبير وثواب جزيل عظيم لا يعلم مداه إلا الله جل جلاله. وحسبك هذا الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوم عاد هم من العرب العاربة، كانوا أقوى الأمم في زمانهم، لكنهم استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وتسميتهم بالعرب العاربة لأنهم أول الأجيال التي تحدثت اللغة العربية، وكلمة العاربة الراسخة في العروبة أو المبتدئة بها، فهذه القبائل أصل العرب ومادتهم. ويقال إن عاد أول من عبد الأصنام بعد نوح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. حاميم، هذا مفتتح هذه السورة، وهي سورة من 7 سور ابتدأت بهذه البداية، ويسمى بالحوامم أو الحواميم، وقد جاءت متتالية في القرآن من سورة غافر إلى سورة الأحقاف، فأول الحواميم غافر وآخرها الأحقاف. على الترتيب: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. حاميم: اختلف أهل العلم في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، والقول الراجح عندنا والذي أشعناه في هذه السلسلة من التفسير أنها تحد من الله سبحانه وتعالى للناس الذين أنزل فيهم القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، لكنهم عجزوا جميعا رغم كونه مكونا من الحروف التي تنطقون بها، من الكلمات التي تنسجون منها قولكم شعرا ونثرا. إن الله جل جلاله أخبرنا عن تحديه للإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بعشر سور أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم بسورة واحدة أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يخبر الله جل جلاله أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وتكرر وصف القرآن بأنه منزل من عند الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نزل به الروح، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ثم وصف نفسه بالعزة والحكمة: لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه. ثم سبحانا يليق به وصف نفسه بالعزة التي لا ترام وبالحكمة في الأقوال والأفعال جل جلاله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لم نخلق السماوات والأرض عبثا، ما خلقناهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم نخلقهما على وجه العبث والباطل، بل خلقناهما بالحق وإلى أجل مسمى، إلى مدة معينة موقوتة لا تزيد ولا تنقص. فالله جل وعلا ما أحدث السماوات والأرض فأوجدهما خلقا مصنوعا، وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحق لإقامة الحق والعدل في الخلق. والله جل جلاله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون لاهون عما يراد بهم. وقد أنزل الله إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن هذا كله، لا يستعظون به ولا يتفكرون فيعتبرون. ثم قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله شركاءكم أصنامكم أندادكم أوثانكم أروني ماذا خلقوا من الأرض أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات لا شرك لهم لا في الأرض ولا في السماء وما يملكون من قطمير إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وما يملكون من قطمير فإن الخلق كله لله والأمر كله لله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكيف تعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى كيف تشركون به وهو جل جلاله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من دعاكم إلى هذا الباطل؟ من زينه لكم؟ من حسنه في عيونكم؟ أهو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على أنبياء الله يأمركم بعبادة هذه الأوثان. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا والله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله جل جلاله يقول: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أو أثاره من علم، أي دليل على هذا المسلك الباطل الذي سلكتموه إن كنتم صادقين. لا دليل لكم، لا عقل ولا نقل. ولهذا قرأ آخرون: أو أثاره من علم، أي علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن كان قبلكم أو أحد يأثر علما. وروي أيضا أن أثار من علم يراد بها الخط، يعني شيء مكتوب منقول متوارث عن من مضى من أهل العلم. كل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى انتفاء ذلك بالكلية، لا عقل ولا نقل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم